أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدمع فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني.